الحمد لله الذي بحمده تحل النعم والخيرات، وبشكره تطرد المنن والبركات، وأصلي وأسلم على سيد البشر وأفضل وأكمل من استظل المدر والوبر والرضا على آله أهل السنة والأثر. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن صفتين من الصفات الفعلية الاختيارية، وقد ذكرنا قبل ذلك من الفروق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الذات لا تعلق فيها بالمشيئة ولا انفكاك فيها، وأيضاً ذكرنا أن الجهمية المحضة أتباع الجهم من صفوان الترمذي لا يثبتون صفات الذات ولا صفات الفعل بخلاف الجهم، فإنه ذكر عنه شيخ الإسلام أنه يثبت بعض صفات الذات وهي سيرة جداً كصفة الحياة. وأما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يثبتون صفات الذات ويثبتون بعض صفات الأفعال، فالمتقدمة من الأشاعرة والماتريدية يثبتون سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة إلى آخره. وأما المتأخر منهم كالباقلاني بن فورك وأشبه هؤلاء فإن بعضهم يثبت ثمان وبعضهم يثبت تسع، وسبب التفاوت أن هؤلاء من المتأخرة خالطوا أهل الحديث وتأثروا بهم فزادوا في باب الإثبات بعض الصفات، إلا أن الأشاعرة تتفق في الجملة على تأويل صفات الفعل والاختيار، ويعلقون خاصة صفات الفعل والاختيار بالإرادة. والكلام اليوم عن صفة من صفات الفعل والاختيار، وهي صفة الضحك، والضحك من صفات الفعل والاختيار الثابتة لله تبارك وتعالى بالأحاديث الصحيحة الصريحة، والإجماع منعقد على ذلك. فمن الأدلة على إثبات صفة الضحك الحديث الطويل الذي فيه ذكر الرجل الذي يكون آخر الناس دخولاً للجنة، فإنه يسأل الله جل وعلا أن يقربه من الجنة، فيقول الله جل وعلا له: أو تسأل غير ذلك؟ قال: لا. ويعطي الله جل وعلا ما يعطي من العهود والمواثيق، فإذا قربه من الجنة ونظر إليها قال: يا ربي أسألك الولوج والدخول في الجنة، فيقول له: أولم تسألني أولم تعطني قبل ذلك العهود والمواثيق ألا تسألني؟ قال: فيضحك الله جل وعلا عندئذ. وأيضا من أحاديث الضحك الصحيحة الصريحة حديث الرجل الذي يبقى في عرصات أرض القيامة بعدما ينصرف أهل الجنة إلى الجنة وينصرف أهل النار إلى النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قال: فيصرف الله جل وعلا وجهه إلى الجنة ويقول له: إن لك في الجنة، في حديث أبي هريرة، مثل نعيم الدنيا ومعه مثله، وفي رواية أبي سعيد يقول له: لك مثل نعيم الدنيا ومعه عشرة. فيقول هذا العبد: يا رب، أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال: فيضحك الله جل وعلا ويدخله الجنة. الحديث صحيح. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخل الجنة. وفي رواية أن الله جل وعلا يأتي يوم القيامة والمؤمنون على كومة. قال الشراح: الكومة المرتفع. فيقول الله جل وعلا لهم: هل تعرفون ربكم؟ قالوا: إذا عرفنا بنفسه عرفناه. فيقول لهم ثانية: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إذا عرفنا بنفسه عرفناه. قال: فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا. أيضا، وهذا الحديث طبعا في سنده خلاف، وذكروا أثرا آخر في قصة أبي طلحة أو طلحة حينما مرض وزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما زاره رأى في عينيه الموت، فقال لأهله: إذا مات فأخبروني. وبعدها بأيام مات في الليل، وكانت ليلة مطيرة، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنوه وصلوا عليه، ثم بعد ذلك أخبروه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تخبروني؟ فقالوا: أمرنا طلحة بذلك، وقال: أخاف عليه من اليهود. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وقال: اللهم ألقي طلحة واضحك إليه يضحك إليك. أيضا هذا حديث في صحته مقال ونزاع طويل بين أهل العلم. قال الإمام أحمد: نثبت لله جل وعلا صفة الضحك ولا نعلم الكيف، لأن الله استأثر علم ذلك بنفسه، ولا ندع هذه الصفة لشناعة مشنع. وقال ابن خزيمة إمام الأئمة في كتاب التوحيد: نثبت لله صفة الضحك كما جاء في النقول، ولا نشبه ضحكه بضحك المخلوقين. أيضا قال الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام: نثبت لله جل وعلا صفة الضحك لأنها صفة ثبتت بأحاديث رواها الثقات والعدول، رواها الثقات والعدول بعضهم عن بعض. وقال أيضا قوام السنة إسماعيل الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتاب الحجة: ونثبت لله جل وعلا صفة الضحك لثبوتها بالنصوص الصحيحة، ومن أنكرها فقد جهل جهلا عظيما وقال بخلاف الحق. نثبتها ونقول بها كما جاء في النصوص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وضحك الله جل وعلا ضحك حقيقة يليق بكماله وجماله وكماله، ولا يلتفت لقول المتكلمة بأن الضحك خفة ورقة تعتري النفوس، والله جل وعلا ينزه عن ذلك. قال شيخ الإسلام: لأن الضحك في موضعه مدح وكمال، فإن الذي يضحك من المخلوقين أكمل من الذي لا يضحك. والمتقرر أن الضحك إذا كان في المخلوق كمال فالله أحق بذلك، وهو في حق الله أكمل. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى. وقال رحمه الله في موضع آخر: وقول المتكلمة أن الضحك يكون مما لا ينبغي هذا خصوص، والضحك أسبابه أعم من ذلك، ولا يترك العموم للخصوص. تقول المتكلمة: الضحك لا يليق أن يضاف إلى الله لأنه يكون مما لا يليق. قال شيخ الإسلام: الضحك مما لا يليق خاص، وأسباب الضحك كثيرة، ولا يترك العموم للخصوص، فإن الضحك في موضعه كما تقدم مدح وكمال. وقال ابن القيم في الصواعق: الضحك والفرح والغضب والبغض والعجب من صفات الله الكمالية، وإذا انتفت عن المخلوق فهي نقص، وإذا نفيت عن الله جل وعلا فهي نقص بطريق الأولاء، أو كما قال رحمه الله. وقال الإمام الدارمي في نقضه في الرد على بشر: الضحك حقيقة لا مجاز، وقول المتكلمة بأن الضحك إرادة الرضا، والرضا إرادة الثواب. يقول الدارمي: هذا ممتنع، حتى أنهم شبهوا الحي بالجماد والباقي بالفاني، لأنهم قالوا الضحك مجازا لا على الحقيقة، لأن الحقيقة في الضحك إنما يكون بانفراج الشفتين ونضوح الأسنان وظهور اللسان، وهذه أبعاض ينزه الله جل وعلا عنها. قال الدارمي: هذا باطل، تشبيه الله بالزرع، يقال ضحك الزرع إذا ظهر بنضرة وجمال وحسن وخضرة. يقول هذا باطل، لأن الله جل وعلا يضحك بما يعمله العباد، يضحك الله من الرجلين، وفي رواية إلى الرجلين، يقتل أحدهما الآخر. لكن الشجر يضحك بلا سبب. الثاني يقول الإمام الدارمي: الله جل وعلا يضحك لأوليائه، لأن قبل الحديث يضحك الله إلى الرجلين فيقتل أحدهما الآخر فيدخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن، كما وردت الحديث أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أيضا حديث الجنة أن الله جل وعلا يطلع على عباده فيضحك إليهم، وهذا لا يكون لأهل الإيمان. أما الشجر والزرع فإن ضحكه جمالاً وحسناً ونضرة يكون للولي ويكون للعدو. الشيء الثالث يقول الإمام الدارمي أن النبات أو الزرع بأنواعه فاني، وصفاته وأحواله فانية، والله جل وعلا باقي له الديمومة والبقاء، وهذا قياس مع الفارق يبطل حقيقة الاستدلال عند المتكلمة. واختلف الناس في إثبات صفة الضحك، فأهل السنة والجماعة يثبتون الضحك على الحقيقة اللائقة بكماله وجماله وجلاله جل وعلا، لصراحة الأدلة الصحيحة في ذلك وحكاية الإجماع، ومن من لوح بالإجماع الآجري، قال في كتاب الشريعة: وأهل الحق يصفونه بأنه يضحك. فكلمة أهل الحق يصفونه حكاية اتفاق، هذه من صيغ حكاية الاتفاق عند أهل الأصول. فإذا هذا مذهب أهل السنة والجماعة، إمرار نصوص الصفات كما جاءت من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، ويقال فيها كما يقال في الاستواء: الضحك معلوم والكيف مجهول. المذهب الثاني نفي الضحك نفياً محضاً، كما نفيت غير ذلك من الصفات، وهذا مذهب الجهمية أتباع الجهم، المتقدمة يسميهم شيخ الإسلام الذكور، وهؤلاء لا يثبت لله لا صفة ذات ولا صفة فعل. ومن الصفات التي نفوها صفة الضحك، بل يقول شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى أن الجهمية لا يسمون هذه صفات اللي هو المحبة والفرح والضحك والعجب والبغض والكره والسخط، يقولون هذه ليست صفات، هذه إضافات، يسمونها إضافات من باب المبالغة في النفي والتعطيل. هذا مذهب الغلاة المعطلة كالجهمية المحضة. القول الثالث وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، تأويل الضحك بإرادة الرضا، والرضا إرادة الثواب، فيعلقون الكل بالإرادة. والرد على هؤلاء من وجوه: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة الضحك ذكرها معدات بحرف إلى، قال: يضحك الله إلى رجلين. وفي حديث أبي رزين ضحك عبد الله بن مسعود وقال للصحابة: ألا تسألون مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: كنت في مجلس فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألون مما أضحك؟ فسألناه. ففي رواية قال: أضحك لضحك الله، وفي رواية قال: أضحك من ضحك الله، حين قال له الرجل: أتهزأ بي وأنت رب العزة. فهذه القرائن تدل على أنه ضحك حقيقي، فالمجاز لا يتأتى فيه التعدية، لا يعد بحرف إلى، ولا يذكر فيه من حرف السبب، وهذا معروف عند علماء البلاغة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الضحك بمؤكدين: المؤكد الأول أن أبا رزين العقيلي لما قال في حديث إن الله يضحك من إياس عباده وقنوطهم وهو منهم قريب، وفي رواية: وغيره منهم قريب، قال: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم. وفي رواية قال: أي والذي نفسي بيده إنه لا يضحك. فقال أبو رزين: لا نعدم خيرا من رب يضحك. فالحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: أي والذي نفسي بيده إنه لا يضحك، فقوله: والذي نفسي بيده يمين، أكد بها الضحك، وقوله: إنه لا يضحك، اللام هنا لام التوكيد، فأكد الضحك بمؤكدين. والمعروف أن المجاز لا يؤكد، إنما التأكيد يكون في الحقيقة، والتوكيد عند علماء اللغة يكون على ثلاث مراحل: تارة بمرحلة، وتارة بمرحلتين، وتارة بثلاث مراحل، وهذا الحديث من النوع الثاني. وقد يكون من النوع الثالث إذا قلنا بأن إن مؤكدة، وهي عند كثير من أهل اللغة من أدوات التوكيد، فإنك إذا قلت زيد قائم فهذا خبر، وإذا قلت إن زيدا قائم أكدت الخبر، وإذا قلت إن زيدا لقائم أكدته بمؤكدين، وإذا قلت والله إن زيدا لقائم أكدته بثلاث، وهذه أنواع التأكيد عند أهل اللغة. فالحديث هنا قال: إي والذي نفسي بيده إنه لا يضحك، ففيه مؤكدات ثلاث على القول الآخر، فقوله والذي نفسي بيده مؤكد، وإنه مؤكد، ولا يضحك مؤكد. وقد تقدم بأن التأكيد يكون في الحقائق لا في المجازات. الوجه الثالث في الرد على المعطلة والمؤولة أن أبا رزين قال: يا نبي الله، أو يضحك الرب؟ يقول الإمام الدارمي: تفسير الضحك بإرادة الثواب أو بالرضا فيه تجهيل لأبي رزين، لأن صفة الرضا وصفة العفو والصفح والغفران والثواب معلوم بالضرورة عند كل مسلم. يعني أبار زين ما يجهل أن الله يرضى وأن الله يغفر وأن الله يعفو وأن الله يصفح وأن الله يثيب ويكرم وينعم، هذه أشياء معلومة بالضرورة، فكيف يسأل عنها؟ يقول الدارمي هذا فيه تجهيل لأبي رزين، لكن أبا رزين إنما سأل لأنه لم يكن يعلم بهذا، لم يكن يعلم أو ما وقف على نص من الكتاب والسنة فيه إثبات الضحك، ولذلك قال في مقام الاستفهام أو يضحك الرب. الوجه الرابع أو الخامس أن أبا رزين قال لا نعدم خيرا، فكلمة لا نعدم خيرا قرينة في سياق الكلام تثبت حقيقة الضحك، لأن الله إذا ضحك إنما يضحك عن رضا، وإذا رضي أعطى، فاحتج بهذا ابن القيم والدارمي على أن قوله لا نعدم خيرا من رب يضحك أن هذا الإخبار قرينة صريحة في إثبات حقيقة الضحك، لأن المحبة والرضا والفرح بينها لوازم، وبعضهم فسرها ببعض، والبغض والكره والسخط بينها لوازم، والبعض قال بتفسير بعضها ببعض. أيضا القول بأن الضحك حقيقة من الله جل وعلا كما قرر أهل السنة في الوجه السادس أنه بسبب، أنه بسبب، وقد تقدم الكلام عن ابن القيم الصواعق أنه يشترط في الإضافة أن يكون المضاف من جنس المضاف إليه، فالحقيقة تضاف للحقيقة والمجاز يضاف للمجاز، فالله جل وعلا حقيقة ذاته، فإذا قلنا بأن صفاته مجاز إما أن نقول بأن الذات مجاز وهذا باطل لا يقول به جنس عاقل، أو نقول بأن الصفات حقيقة لائقة بكماله، لأن الكلام في الذات هو الكلام نفسه في الصفات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في مواضع كثيرة. الوجه السابع أنه لم ينقل في نصوص الكتاب والسنة، ولم ينقل عن الصحابة ولا عن أهل اللغة ولا عن الأئمة إلى الأربعة بتفسير الضحك بالرضا أو إرادة الثواب أو إرادة الإنعام أو إرادة الإكرام أو إرادة الإحسان والثواب، هذا لم ينقل عن أحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فيرد عليهم بهذا الاعتبار، وفيه مخالفة للإجماع الذي ذكر أو الاتفاق الذي ذكره الآجري في الشريعة رحمه الله تعالى. أيضا القول بأن الضحك إرادة الرضا هذا صرف لللفظ، صرف لمعنى اللفظ عن ظاهره، وقد ذكر ابن القيم في الصواعق بأن صرف اللفظ معناه عن ظاهره إلى معنى مرجوح لا يستوجب إلا بنص، بمعنى أن النقول من الكتاب والسنة قد يقع فيها التأويل كما قال شيخ الإسلام، لكن هذا التأويل يكون بنص، يكون بنص، فالقرآن آياته أحكام حاكمة بعضها على بعض، والقرآن حاكم على السنة، ولما سئل الإمام أحمد هل السنة تحكم على القرآن، لا أجرأ، قال لا أجرأ على ذلك، فكيف نحكم العقول؟ نصوص الكتاب يحكم بعضها بعض، ونصوص السنة يحكم بعضها بعض، ونصوص القرآن نصوصه تحكم السنة، لكن الإمام أحمد لما سئل عن الحكم في السنة على القرآن قال لا أجر. فإذا كان هذا الإمام مع جلالة قدره يستنكف عن مثل هذا وهي في الجملة نصوص معصومة لها الكمال، فكيف بالعقول؟ وبين النقل والعقل من التفاوت في الكمال والعصمة ما لا يخفى. أيضا من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى صفة الفرح، والفرح من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة بالسنة الصريحة. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، وفي رواية لله أفرح. وسبب هذا الحديث قصة الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على دابته واستظل بشجرة، فلما استيقظ لم يجدها فأيس وقنط من الحياة، فبينما هو كذلك إذ رفع رأسه فإذا هي قد وقفت عنده، فقال من شدة الفرح: اللهم أنا ربك أنت عبدي. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، في رواية لله أفرح بتوبة عبده من هذا بدابته. وهذا النص يستنكف علماء الكلام عن الاستدلال به، لأنه يجعلونه من نصوص المقابلة. قد تقدم الكلام أن المتكلم لا يحتجون بالنصوص التي فيها مقابلة على إثبات المسائل الإلهية، قد حكى عنهم هذا الإمام القنوجي في الدين الخالص وفي قطف الثمر وغيرها من كتبه. يقولون المقابلة تورث المشابهة والمضارعة، وهذا تشبيه محض، كقوله جل وعلا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله: يحبه ما يحبونه، وقوله: إن الله يغار والمؤمن يغار. ومن هذا الجنس قوله في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده، فأول الحديث في إثبات صفة الفرح للمخلوق، وآخر الحديث فيه إثبات صفة الفرح للخالق. قالوا هذا نص يفيد المقابلة، واستنكفوا عن الاستدلال به. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الفرح من صفات الكمال، وأن الإنسان، يقول شيخ الإسلام، بطبعه حيوان ناطق ضاحك، وهذا تعريف عند الفلاسفة. والمعنى بكلمة حيوان يعني متنامي، يريدون بكلمة حيوان متنامي. فيقول شيخ الإسلام: من الفروق بين جنس الإنسان وجنس البهيمة، لأنهم يجتمعون في دائرة الحيوان، أن الإنسان يفرقون الفلاسفة والمناطق بينه وبين البهيمة بقولهم: حيوان ناطق ضاحك. فإذا الضحك ذكروه من باب التمييز، والتمييز لا يكون إلا بالكمالات، يقول شيخ الإسلام. فإثبات الفرح كمال ونفيه نقص. ولذلك الإنسان العبوس هذا بحد ذاته في حقه نقص، والإنسان الفرح في حقه كمال، ومن لوازم الفرح الفأل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، ومن لوازم الفرح الابتسامة والضحك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول في الحديث: ولو أن تلقى بأخاك بوجه طلق، وأخبر بأن الابتسامة صدقة. هذا كله في مقام المدح والثناء وذكر الكمال لجنس المكلف. والله جل وعلا يوصف بالفرح اللائق بكماله وجماله، ويقال فيه كما يقال في صفات الفعل والاختيار كالاستواء وغيره، بأنه فرح على الحقيقة اللائقة بكماله. والجهمية نفت هذه الصفة نفيا محضا، وقالوا هذا من الإضافات كما تقدم في الضحك. وأما الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية فتأولوا بالإرادة. وعموما المتكلمة يؤولون صفة المحبة وصفة الضحك وصفة الفرح بإرادة الإنعام وإرادة الإكرام، إرادة الإحسان، إرادة الثواب، كلها لأن بينها تلازم. وصفة البغض وصفة الكره وصفة السخط والغضب، هذه كلها يجمعونها في إرادة الانتقام، في إرادة الانتقام. فإذن الضحك من الصفات الثابتة الفعلية الاختيارية. أيضا من صفات الفعل والاختيار صفة البغض، والبغض من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بالنصوص الصحيحة الصريحة، والإجماع محكي في ذلك. فمن الأدلة على إثبات البغض قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القدسي أن الله جل وعلا إذا أبغض عبدا نادى جبريل في السماء أني أبغض فلان فأبغض، فينادي جبريل إن الله أبغض فلان فأبغضته فأبغضوه فيكتب له البغضاء. هذا فيه إثبات صفة البغض لله تبارك وتعالى على الحقيقة اللائقة بكماله. أيضا من الأدلة في إثبات البغض قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وأيضا من الأدلة المثبتة لصفة البغض قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. هذه النصوص بمجموعها دلت على إثبات صفة البغض، والبغض أثبته أهل السنة على الحقيقة اللائقة. وممن أثبت البغض الإمام الدارمي والإمام ابن قتيبة والإمام الفراء المعروف بأبي يعلى. وأما الجهمية فنفت صفة البغض نفياً محضاً كسائر الصفات الفعلية الاختيارية. وأما الأشاعرة والماتريدية فقالوا المراد بالبغض إرادة الانتقام، وممن صرح بهذا القرطبي والإمام أبو بكر بن العربي والإمام المازري، وصرح بذلك أيضا الرازي، وصرح به الحافظ بن حجر، ونقل البيهقي والحافظ عن الإمام البخاري تأويل الصفة، لكن الإمام الحافظ قال الموجود في النسخة التي وقفنا عليها تأويل الصفة عن البخاري لا يصح، وإنما هو قول للخطابي. وقد قال ابن الجوزي أن السلف يثبتون صفة البغض ويمرون نصوصه كما جاءت بلا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه، مع عدم إثبات المعنى، وهذا تأويل. وابن الجوزي كما نعلم ليس من أهل السنة بل هو من الأشاعرة، وله كتاب ينتصر فيه للقوم سماه دفع شبه التشبيه، وله كتاب أيضا اسمه تفسير نصوص المتشابه من الصفات. وكان الإمام الفراء المعروف بأبي يعلى من كبار الأشاعرة وتاب، وألف في تلك المرحلة كتاب المعتمد وهو مطبوع في 300 صفحة، ثم تاب في آخر حياته لما تبين له الحق وألف الكتاب المشهور إبطال التأويلات وهو مطبوع أيضا في مجلدين، وبالغ عفى الله عنه في الإثبات من باب الفرار من التأويل والرد على المخالفين، بالغ في الإثبات حتى وقف على شفير التجسيم والتشبيه، قد أشار إلى هذا شيخ الإسلام في الفتاوى. فلما صنف الإمام الفراء هذا الكتاب غضب ابن الجوزي وانتصر للأشاعرة وصنف كتابه المعروف دفع شبه التشبيه. فالمقصود أن قول ابن الجوزي في هذا لا يعتبر ولا يعول عليه، وهو في الجملة في تأويله ينقل عن الإمام أحمد كثيرا، ويغتر بذلك من يقرأ كلامه. وابن الجوزي في الغالب إنما ينقل عن الإمام أحمد بطريق حنبل، وحنبل لا يوثق العلماء رواية عن الإمام أحمد بل يتوسع. وممن رفض رواية حنبل عن الإمام أحمد الإمام المقدسي عبد الغني صاحب هذا الكتاب، والإمام الذهبي، وشيخ الإسلام وابن القيم، فقد ذكروا أنه يخالف الثقات، يخالف عبد الله وصالح ابن الإمام أحمد، ويخالف أيضا حنبل الخلال وهو من أوثق الناس في الرواية عن الإمام أحمد، ويخالف أيضا الحربي إبراهيم وغيره من أكابر الحنابلة. فالعلماء كما تقدم كعبد الغني المقدسي والذهبي وشيخ الإسلام وابن القيم لا يعولون في الغالب على رواية حنبل، ويقولون أنه يتوسع. وقد ذكر ابن تيمية في حديث النزول أن حنبل سأل الإمام أحمد هل ينزل ربنا؟ قال نعم. قال ينزل أمره؟ قال اسكت فزجره، مما يدل على أنه يلتمس في الإجابة التوسع عفى الله عنا وعنه. فالمقصود أن ابن الجوزي يغتر البعض في النقل، كثير من الأشاعرة من المتأخرين ينقلون عن ابن الجوزي على أنه من الحنابلة وأنه على مذهب أحمد، والصحيح أنه قد ابتلي بالتفويض والتأويل، وقد ناصحوا برسالة طويلة بعبارة فيها فظاظة وغلظة من ذكره الإمام بن رجب ابن العلثي. ابن العلثي من أفاضل الحنابلة، أرسل رسالة طويلة فيها شدة وغلظة على ابن الجوزي، وهذه الرسالة ذكرها الإمام بن رجب في طبقات الحنابلة، مما يدل على أنه جانب الصواب في كثير من المواضع. فالمقصود أن حكاية القول عنه في مذهب أهل السنة غير معتبرة، وما نقل البيهقي والحافظ عن البخاري لا يصح أيضا في التأويل. فالبغض كما قالت الأشاعرة إرادة الانتقام. يقول شيخ الإسلام في الرد على الأشاعرة أن الأشاعرة يقولون لا يمكن أن نثبت لله البغض على الحقيقة، لأن البغض عبارة عن غليان الدم وفورانه في القلب فينتج عن ذلك البغض. قال شيخ الإسلام لا، البغض وفوران الدم بينهم اقتران، فلا يقال بأن البغض ناتج عن فوران الدم. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى. وأما ابن القيم في الصواعق فقال أن فوران الدم ناتج عن البغض، وأن البغض ليس ثمرة من ثمرات فوران الدم، وبهذا يبطل القياس الذي احتجت به وتذرعت به المتكلمة كالأشاعرة والماتريدية. الوجه الثاني يقول الشيخ الإسلام أن البغض يورث الغضب والسخط، والبغض في موضعه والسخط والكره صفة كمال، بل هي في المخلوق صفة كمال، فكيف بالخالق؟ يقول شيخ الإسلام البغض في المخلوق والكره والسخط من أسباب الاستنكاف عما لا يليق، فإن المكلف من المؤمنين إذا أبغض الفواحش فإن بغضه محمود، ويترتب على هذا البغض الكره للمعصية والاستنكاف عنها والبغض لأهلها. لذلك يقول شيخ الإسلام المكلف المخلوق إذا لم يتصف بالبغض والكره والسخط في هذا الموضع عوقب، لأنه ديوث. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم الديوث، فالديوث إنما سقط في الدياثة لفقده صفة البغض والكره لهذه المعصية والسخط على أهلها. فإذا كانت هذه الصفات في موضعها كمال في المخلوق فهي في حق في حق الباري جل وعلا من باب أولى، وكمال الله وكمال المخلوق بينهما من التفاوت ما لا يخفى. فالتنصل من البغض إما أن يكون اختياري أو قهري، فإن كان اختياري فدياثة كما تقدم، وإن لم يكن اختياري فهو عجز وخوار وضعف لا يمدح صاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ويا نبي الله قد علمنا المظلوم، فما بال الظالم؟ قال: برده. والرد عن الظلم، رد الظالم عن الظلم، سببه بغض الظلم وكرهه والسخط على الظالم. فترك المظلوم الظالم يتمادى في ظلمه سببه قد يكون عجز. ففقدان البغض عند المخلوق نقص يورث العجز، وأيضا الكره والسخط كذلك. يقول شيخ الإسلام بمجموع كلامه: فإذا كان هذا، هذه الصفات الثلاث إذا امتنعت في حق المخلوق أصبحت نقص، فكيف تنفى عن الباري جل وعلا؟ لا شك أنها نقص بحقه. فوصف الله بالبغض والكره والسخط صفات كمال. ولذلك الله جل وعلا يبغض أعداءه ويحب أولياءه، وقد نفى الله الاقتران بينهما. قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ بينهم مباينة وفرقان في مسائل عدة: الأول محبة أهل الإيمان، والثاني بغض أهل الكفر والشرك والنفاق، الثاني حفظ أهل الإيمان ونصرتهم وتمكينهم، وهذه هي الولاية أو المعية الخاصة، والثانية خذلان أهل الشرك وأهل الكفر وأهل النفاق. قال جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال: إن الله يثأر لأوليائه كما يثأر الليث في الحرب. هذه كلها سببها محبة، والمحبة تورث الولاية والنصرة والتأييد والحفظ والتقريب والتثبيت والتوفيق للخاتمة الحسنة ورفع المنازل وعلو الدرجات في الآخرة إلى ما لا ينتهي من المحاسن والفضائل التي يتنافس فيها المتنافسون. والبغض على النقيض يورث صاحبه البعد والخذلان والذل في الدنيا، وهذا بذاته عذاب والخزي يوم القيامة إذا تطايرت الصحف وبانت واستبانت المكنونات. ويورث أيضا العقوبة الأبدية أو الأبودة أو العقوبة الأمدية حسب الحال، إن كان من المسرفين الموحدين فعقوبته أمدية، وإن كان من الكفار أو من المشركين أو من المنافقين أو ممن بدعته تخرج من الملة فهذا عقوبته، نسأل الله العافية والسلام، أبدية، فلا ينفك من عذاب الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. فإذن البغض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من صفات الكمال والجلال التي يوصف الله جل وعلا بها على الحقيقة اللائقة بكماله. أيضا قالوا هؤلاء أن الله جل وعلا لا يوصف بالبغض لأن البغض حدوث، والله جل وعلا يتعالى عن المحدثات، والحدوث على نوعين: إما أن يكون الحدوث لأشياء أو حقائق مباينة، أو يكون الحدوث لحقائق متصلة. فإن كان الحدوث يريد به المتكلمة الحقائق المنفصلة كسائر الموجودات هذا لا يوصف الله جل وعلا بها. ولذلك لما قيل للإمام أحمد بأن داود الظاهري يقول القرآن كلام الله محدث، قال: دود الله قبره. قال الخلال في كتاب السنة: فمات ودود الله قبره. وإن كان القرآن، يقول شيخ الإسلام، يوصف بالحدوث إذا أريد بالحدوث صفات الفعل والاختيار المتعلقة بذاته، لأن الله جل وعلا قال في كتابه عن كلامه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. يقول شيخ الإسلام ونحن نقول بذلك. إذن الحدوث الذي تريده المتكلمة في صفة البغض وقبله الضحك والفرح أو الكره والسخط لا يسلم لهم، وإنما يقال فيه بالتفصيل ما المراد بالحدوث. هل المراد بالحدوث الموجودات الممكنة المنفصلة عن الله؟ هذه لا تحل بذاته، لقوله هو الأول والآخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. وإن أرادوا بالحدوث صفات الفعل والاختيار المتعلقة بذاته فإنهم لا يسلم لهم ذلك لصراحة النقول من الكتاب والسنة. وأيضاً يقال في صفة البغض ما يقال في صفة السخط وصفة الكره. قال جل وعلا أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وقال جل وعلا وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وقال أيضا في الحديث الطويل فيطلع الله جل وعلا على أهل الجنة وقال هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا أيضا في إثبات صفة السخط. والكره مثل ذلك كما قال جل وعلا ولكن كره الله بعاثهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحب لكم ثلاثا أو رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. فهذه النصوص بمجموعها تثبت صفات الفعل والاختيار، وما يقال من الشبهات ونقضها ودحضها إما أن يقال فيه بالاشتراك أو يقال فيه بالخصوص. فالاشتراك يعم جميع صفات الفعل والاختيار، فالردود التي رد بها أهل السنة كابن خزيمة الدارمي شيخ الإسلام ابن القيم بن عبد البر بن مندة، الردود التي ذكر هؤلاء الأئمة على المتكلمة من المعطلة أو المؤولة في إثبات صفات فعل الاختيار كلها تتحد بمقامات ذكرناها في دروس ماضية، منها إبطال شبهة الأعراض وشبهة التركيب وشبهة التخصيص، والثاني أيضا إبطال التصور، فإن الممكن يتصور وأما الواجب فإنه لا يتصور، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وقال لم يكن له كفوا أحد، وقال في الحديث وإن كان في إسناده مقال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، لأن التفكير في ذات الله محارات. قد قال شيخ الإسلام في الفتاوى أن الشريعة جاءت بالمحارات لكن لم تأتي بالمحالات، ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالصحابة في طريق ووجدهم يتناظرون في مسائل القضاء والقدر فغضب حتى كأنما فقع في وجهه حب الرمان، وقال ما بهذا أمرتم؟ لأن باب القضاء والقدر من الأبواب التي لا تخلو من المحارات، والولوج في المحارات في الغالب طريق مختصر وجسر موجز إلى الشك والحيرة والضلال، وهذا ما وقع فيه كثير من المتكلمة. وأما الردود على سبيل الخصوص فقد تقدم بعضها، وبعضها قد يلحق ببعض كما تقدم، لأن المحبة من لوازمها الرضا والفرح، وأيضا البغض من لوازمه الكره والسخط. ونكتفي بهذا ونتكلم بإذن الله في دروس مقبلة على ما تبقى من الصفات كصفات المشيئة والإرادة وصفة العجب، ونسأله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.